بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد كنا قرأنا فيما سبق في كتاب التوحيد باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. فكيف إذا عبده؟ يعني إذا الشرع شدد في عبادة الله عند القبور، فكيف بمن عبد أرباب القبور دون الله؟ وذكرنا حديث عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله كنيسة رأتها بأرض الحبشة، وحديث عائشة أيضا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، قالت ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وفي الباب من الأحاديث التي لم نقرأها قال المؤلف رحمه الله: ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، يعني أمر لا يقبل النسخ، هذا آخر ما مات عليه عليه الصلاة والسلام. عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك عليه الصلاة والسلام. قال الشارح: قوله إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، أي أخلف من الثنتين والسبعين فرقة، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. قال المصنف رحمه الله: وهو كما قال بلا ريب. وفيه إشارة إلى خلق المحبة، والخليل ده الحبيب المحبوب أكثر من من غيره. فأنت بتحب ناس كتير جدا، بس الأخلاء منهم معدودين على الأصابع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، أي أمتنع عما لا يجوز لي أن أفعله. والخلة فوق المحبة، والخليل هو المحبوب غاية الحب، مشتق من الخلة بفتح الخاء، ويتخلل للمودة في القلب، كما قال الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. يعني حب ملل ملا القلب. الخليل هو الحب ملل ملا القلب. قال: هذا هو الصحيح في معناها كما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم رحمهم الله. قال القرطبي: وإنما امتنع على النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ خليلا من أصحابه. ليه؟ ليه الرسول لا يجوز له أن يتخذ من أصحابه خليلا؟ احنا قلنا الخليل هو اللي حبه بيملى بيملى القلب. طب حب قلب النبي عليه الصلاه والسلام مليان بحب مين؟ بحب الله. ما دام قلب النبي مليان بحب الله، يبقى فيش بقى مكان في في قلبه لحب لحب غير الله. قال القرطبي: وانما كان ذلك لان قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ من محبه الله وتعظيمه ومعرفته، فلا يسع خلة غيره. وقوله فإن الله قد اتخذني خليلا فيه بيان أن الخلة فوق المحبة. قال ابن القيم رحمه الله: أما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل من الخلة، وأن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، فهذا من جهلهم. في ناس يقول لك إيه، إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، إيه؟ حبيب الله، هذا لا، هذا غلط. فإن المحبة عامة والخلة خاصة، وهي نهاية المحبة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد اتخذه خليلا، ونفى أن يكون له خليل غير ربه، مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وغيرهم رضي الله عنه. فبيحب الصحابة لكن لم يتخذ منهم إيه؟ خليلا. وأيضا فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين، لكن ربنا اتخذ من خليلا اثنين، إبراهيم وإيه؟ ومحمد. أما إبراهيم فقد صرح الله بخلته في القرآن، واتخذ الله إبراهيم خليلا. وأما محمد عليه الصلاة والسلام ففي الحديث إن الله اتخذني إبراهيم خليلا كما اتخذ إبراهيم إيه؟ خليلا. قال: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لو كان يصح لي اتخذ واحد منهم خليل، كان من أحق بالخلة؟ إبراهيم، أبو بكر رضي الله عنه. قال: فيه بيان أن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة، وفيه الرد على الرافضة وعلى الجهمية الذين رفضوا الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وزعموا أن عليا كان أحق بها وإيه؟ وأهلها. وهما أي الرافضة والجهمية شر أهل البدع، وقد أخرجهم بعض السلف من 72 فرقة. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد، قال المصنف رحمه الله، وهو كما قال بلا ريب. وفيه إشارة إلى خلافة أبي بكر، لأن من كانت محبته لشخص أشد كان أولى به من غيره. وقد استخلف النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر على الصلاة لما مرض مرض الموت وما قدرش يطلع يصلي بيهم، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وغضب صلى الله عليه وسلم لما قيل له يصلي بهم عمر، لما عائشة قالت لبعض النساء أمهات المؤمنين: قول له يعني أبو بكر رجل يعني بكاء، رجل قلبه رقيق، سعد ما هيقوم يصلي هيعيط والناس مش هيسمعوا كلامه ولا قراته. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن كنا صواحب يوسف. وذلك في مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ألا حرف استفتاح وتنبيه، ألا حرف استفتاح وتنبيه. قال الخطابي: وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم صنيع من كان قبلنا، ألا وإن من كان قبلنا بدل به سواه، فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكابا لنهيه، وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين، وكلما كنتم لهم أشد تعظيما وأشد فيهم غلظيما، يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما، أو أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إليها حالة الصلاة، نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء. قال: والأول وهو السجود لقبور الأنبياء تعظيما هو الشرك الجلي، والثاني وهو تعظيم الأنبياء بالصلاة في المساجد هذا الشرك الخفي، فلذلك استحقوا اللعن. وكثير ما هم الذين يعظمون قبور الموتى، أولياء كانوا أو غير أولياء، مش أنبياء بس، كثير ما هم الذين يعظمون قبور الأولياء، يدخلون المسجد فيخرون ساجدين على عتبة الباب تعظيما لصاحب القبر، وربما سعى أحدهم وهو ساجد حتى ينتهي إلى المقصورة، وكل هذا شرك جلي لا يغفره الله سبحانه وتعالى إلا لمن تاب. وأقلع عن هذا الشرك. قال المصنف: فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته عن اتخاذ القبور مساجد، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبنى مسجد. قال الشارح: قوله ثم إنه لعن من فعله كما في حديث عائشة. قلت: فكيف يسوغ بعد هذا التغليظ من سيد المرسلين أن تعظم القبور ويبنى عليها ويصلى عندها وإليها؟ هذا أعظم مشاقة ومحادة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولو كانوا يعقلون. وقول مصنف: الصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد، يعني الصلاة عند القبر حتى لو ما كانش عند القبر مسجد لا تجوز، أي من اتخاذها مساجد، يعني مش لازم يبقى فيه مسجد مبني على القبر. لو رحت انت عند القبر كده لوحده ومفيش مسجد وصليت، هذا من اتخاذها مساجد، ملعون فاعله، وهذا يقتضي تحريم الصلاة عند القبور وإليها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، لا تصلي في المقبرة ولا تصلي في الحمام. قال ابن القيم رحمه الله: وبالجملة، فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه، وفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاصده، جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعنة والنهي بصيغته، صيغة لا تفعلوا وصيغة إني أنهاكم عن ذلك، ليس لأجل نجاسة البقعة، بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة لمن عصاه وارتكب ما عنه نهاه واتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه وقل نصيبه أو عدم من لا إله إلا الله. فإن هذا وأمثاله من النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه، وتجريد له وغضب لربه أن يعدل به سواه. فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكابا لنهيه، وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين، وكلما كنتم لهم أشد تعظيما وأشد فيهم غلوا كنتم بقربهم أسعد ومن أعدائهم أبعد. ولعمر الله من هذا الباب دخل الشيطان على عباد يغوث ويعوق ونس، ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة، فجمع المشركون بين الغلو في الصالحين والطعن في طريقتهم، فهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية وسلب خصائص الإلهية عنهم. قال الشارح رحمه الله: وممن علل بخوف الفتنة بالشرك، ممن علل لماذا نهينا عن اتخاذ القبور مساجد والصلاة عند القبور، قالوا مخافة أن يفضي ذلك إلى الشرك. ممن قال بهذه العلة الإمام الشافعي وأبو بكر الأثرم وأبو محمد المقدسي وشيخ الإسلام وغيرهم رحمه الله، وهو الحق الذي لا ريب فيه. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.